الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب البيوع: باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بمتصل. قال: سمعت محمدا يقول: سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله. قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بش. قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار، فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. قال: وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال: قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التميمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها، وذهبوا بها إلى قتادة فرواها وأتوني بها فلم أروها. قال: يقول رددتها. سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سليمان التميمي ما عندنا تميمي في الروايات. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب البيوع. يقول رحمه الله: باب ما جاء الشركاء إن اثنين لهم شراكة في بيت فلا يجوز أن يبيع الثاني، أن يبيع واحد منهم حتى يستأجر الثاني. ليش؟ خشية أن يكون شفع، يقول: أنا شفعت عليك يا فلان وإن تبعت وأنا شفعت عليك، فيستأذنه. لكن الحديث مضطرب كما سمعتم، الحديث منقطع أيضا، منقطع ومضطرب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رضي الله عنه بن دعامة السدوسي قال حدثنا سليمان اليشكري قال عن جابر بن عبد الله. قول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أحدكم شريكا للثاني في بيت في دار ولا حائط ولا حديقة ولا شيء فلا يبع نصيبه. أنا وياك من أنصاف البيت هذا لنصفه ولك نصفه، لا تبيع حتى تستأذني وأنا ما أبيع حتى أستأذنك. لكن هل صح هذا الحديث؟ هذا خشية أن يكون يشفع أو يشفع. لكن هل صح هذا الحديث؟ تقول: لم يصح الحديث ولا أي أصل له، بل أنا أبي حقي. صحيح أنه من باب الأدب ومن باب المنافع، من باب يعني المحبة للجار، تريد يا فلان أنا ببي حقي وبسومه، لكن عاد حقك أنت أبسومه أنا مثلا بعشرة آلاف وترفض ما تبيعه، يجيب لك مثلا 15-20 أنا ما أبيع، ما دام زاد على هذا ما أريده ولا على اللي تبي، لكن أنا أشتريه إذا كان بهذا القدر. الشاهد أن الحديث مضطرب كما يأتينا الآن. يقول الترمذي رحمه الله: نعم. نقول هذا الحديث إسناده ليس بمتصل. ليش؟ لأن اليشكري هذا ما أدركوا تلاميذه اللي ذكروا، ما أدركوا سليمان اليشكري، وإنما رووا صحيفة رواها عن جابر، كتب صحيفة عن جابر وصار الناس يروون عن هذه الصحيفة. لكن إن كانت الصحيفة جيدة وأن الرجل مأمون فلا بأس، كل الناس يروون بالوجادة. وعند المحدثين أن الوجادة كوني أروي من صحيفة فلان بن فلان وهو محدث وأنا صدوق وهو صدوق فلا مانع، هذا عادة المحدثين بهذا الشكل كأنه يقول حدثنا. لكن إن كان الرجل الذي كتب عن جابر وهو يشكري أنه ضعيف في نقله أو يخطئ أو يصيب، هذا شيء آخر، فالحديث ليس بصحيح. يقول الترمذي رحمه الله: نعم. سمعت محمدا يقول: سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله. يقول البخاري رحمه الله: سليمان اليشكري مات في حياة جابر عمر رحمه الله، مات سنة وله من العمر أربع، مات سنة 74 وله من العمر قرابة 70، لكن أدركه طبقة السابعة والثامنة أدركوه، أدركوا جابر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن سليمان اليشكري مات في حياة جابر، وتلاميذه هل أدركوه أو ما أدركوه، إنما أخذوا وجادة في صحيفة كتبها عن جابر فصاروا يروونها عنه. نعم. ما سمع من سليمان اليشكري لا قتادة ولا أبو بشر اللي هو طالح مولى أبي اللحم ولا غيرهم، ما سمعوا منه، تلاميذه الذي يروون عنه ما سمعوا منه، وإنما وجدوا كتاب كتبه من أحاديث جابر بن عبد الله فرووه عنه. فالرواية إن كان سليمان اليشكري مأمون وحافظ فلا مانع من أن يروى عنه، وإن كان غير ذلك فأحاديثه منقطعة. نعم. قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سماع سليمان إلا أن يكون عمرو بن دينار، فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. يقول: ما نعرف أحدا ممن روى عنه، هذا ولا اللي يروون عنه في الصحف في الصحيفة، إنما ما يرون عنه لأنهم ما أدركوه، لكن عمرو بن دينار أدركه في حياة جابر، أدرك سليمان وأدرك جابر. فالشاهد أن سليمان يروي عن جابر لا شك في هذا لأنه تلميذ جابر، لكن تلاميذ سليمان هل أدركوا سليمان وهو حي؟ هذا الذي يحتاج إلى بحث. ولكن يقول البخاري إنهم لم يدركوه وإنما يرون عن صحيفة. قالوا: إنما يحدث القتالة عن صحيفة سليمان، عن صحيفة سليمان، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. يقول البخاري: قتادة بن دعامة السدوسي يروي عن صحيفة سليمان اليشكري، وكان له كتاب كتبه من أحاديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. قال أبو عيسى عن سليمان التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى حسن البصري فأخذها أو قال فرواها، وذهبوا بها إلى قتادة فرواها. قال: يقول نعم كم. وأتوني بها فلم أرويها. يقول سليمان التيمي، سليمان بن إبراهيم التيمي، يقول إنهم وجدوا صحيفة من سليمان اليشكري كتب عن جابر، فأتوا بها الحسن البصري فرواها، روى عنها، وأتوا بها قتادة فروى عنها، وسليمان التيمي يقول: أتوني بها فلم أروي عنها، يعني ما قبلها. أنت حر، قبلتها، إذا قبلها الحفاظ من الحسن من القتادة فالإنسان حر، تقبلها ما تقبلها، المهم هل لك اعتراض عليها تجرح فيها أو تكلم فيها؟ أما إذا لم يكن اعتراض بس أنت من تلقاء نفسك ما حفظتها أو ما رويتها أنت حر. سليمان التيمي يقول: عرضوها علي فلم أروي منها، إنما قتادة روى عنها والحسن البصري روى عنها. نعم. باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. المخابرة والمعاومة، وأتى بالأحاديث اللي مرتنا في الليلة الماضية، وهي المزابنة بيع الحب بيع التمر بالتمر، والمخابرة بيع الحب بالحب، وغيرها من العلوم. عاد أتانا بشيء زائد في الحديث هذا وهو المعاومة، يعني أني أشتري منك أو أستأجر منك هذا البيت عام وعامين وثلاثة أعوام، أشتريها أستأجر منك البيت أعوام، أو هالحديقة أستأجرها منك العام هذا والعام اللي يلي العام الثاني والثالث، فهل هذا صحيح أو ما هو صحيح؟ يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس قال حدثنا جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، نهى عن المحاقلة وهي بيع الحب بالحب، والمزابنة وهي بيع التمر بالتمر إلا بالعراية كما سبقنا في الليلة الماضية، ولها خمسة شروط كما ذكرها الترمذي رحمه الله، وهي ألا يكون عنده تمر رطب، ما يكون عنده نخل، وألا يكون عنده نقود، وأن يكون في حاجة الرطب، وأن يأكلها بخرصها، يأكل يعطيه بخرصها 100 صاع تمر ب100 صاع تمر على النخلة إلى آخره. خمسة شروط رخص الرسول عليه الصلاة والسلام في العراية: أن تأخذها رطبا، تأكلها رطبا في يومك كل يوم بسطل، بخمسة شروط تقدمت في الليلة الماضية. نعم. وأما المعاومة فهو استئجار أو بيع أعوام، استئجار أعوام، استأجر منك النخل هذا أو النخلة هذه طلعة، استأجرها كل عام تعطيني منها النخلة، النخلة هذه ثمرها لي السنة اللي تجي والسنة العام هذا والعام اللي يجي والعام الثاني، استأجرها منك بألف ريال مثلا كل سنة بثلاثمائة، يجوز هذا ما في شيء، نعم، إلا أن قد يصيبه آفة، قد يصيبه فبعضهم يمنع هذا. نعم. لها صلى الله عليه وسلم عن المفرقلة والمزابنة والمخابرة والمعاونة. لها عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة وهي معروفة، والمزابنة وهي معروفة أيضا، والمخابرة وهي الخبر، وكذلك المعاومة نهى الرسول، فما دام نهى الرسول فهي لا يجوز. يعني أنا أستأجر منك هذه النخلة أو هذه تمر هذه الحديقة عام وعام وعام، المعاومة أعوام. نعم. ورخص في العراية، ورخص في العراية كما مرنا في الليلة الماضية. نعم. يقول الحديث، يقول الترمذي الحديث هذا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في التسعير. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التسعير، باب ما جاء في التسعير، هل يجوز إذا كان الدولة مثلا عندها شركات، وهذه الشركات تأخذ الأموال كلها ثم تحتكرها وتبيعها في وقت الغلاء، تحتكرها، أو تاجر أو تجار يحتكرون الطعام، يحتكرون الملابس، يحتكرون الأشياء إلى وقت غلاها، وكذلك أهل البقالات والأشياء كلها، كل يلعب على كيفه ويسحر على كيفه، هل يجوز للدولة أو رئيس الدولة أن يتدخل؟ هذا الحديث ينهانا عن هذا، الرسول ما عن هذا، لكن سيأتي حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي سعر على الناس، فهل هذا الحديث بعد هذا أو قبله؟ هذا يحتاج إلى بحث، يعني ما ندري هل حديث معمر بن عبد الله قبل هذا الحديث فيكون هذا الحديث ناسخ له، أو أن حديث معمر هو الأخير ويكون ناسخ لهذا، نحتاج إلى أن نرى تاريخ الحديثين أيهما الأول وأيهما الأخير، وإلا في حديث معمر موجود صحيح أيضا، وهذا الحديث صحيح. يقول الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال وثابت وحميد، قتادة وثابت وحميد ثلاثتهم تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتوه الصحابة فقالوا: يا رسول الله سعر، سعر للناس، لأن الناس يتلاعبون في الأسواق وفي الأرزاق وفي شيء. فقال: إني أرجو أن ألقى ربي ولا مظلمة لأحد عندي، ما ظلمت أحد، يعني ربما أن أسعر أظلم التاجر أو أظلم هذا وأظلم هذا، فأرجو أن ألقى ربي ولا مظلمة لأحد عندي. هذا الحديث كما ترونه فيه حماد بن سلمة، وحماد كما سمعتم في السابق أنه متكلم فيه، تكلم فيه كثير من الحفاظ، يعني من جهة حفظه، لا أنه يكذب ولكن من جهة حفظه. أما حديث معمر بن عبد الله فهو في الصحيحين موجود، أن النبي عليه الصلاة والسلام سعر على الناس، هذا موجود الحديث في الصحيحين، معمر بن عبد الله حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سعر. فهل النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس يتلاعبون بالأسواق وبالأرزاق وبالأقمشة وبمصائر الناس ومصالح الناس سعر عليهم، قال: هذا الثوب كذا، وهذا الكسب كذا، وهذا كذا؟ يقول معمر بن عبد الله هو من الصحابة رضي الله عنه الأجلة وسنده صحيح، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سعر على الناس، يعني أنه رأى الناس يتلاعبون بمصائر الناس وأرزاقهم وملابسهم فسعر عليهم. فحديث معمر أصح من حديث محمد بن سلمة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. يقول ردا على الصحابة لما قالوا سعر يا رسول الله، قال: الله هو المسعر، الله هو اللي يخفض ويرفع، هو اللي يغلي ويرخص، وهو الذي سبحانه وتعالى يكثر الأرزاق ويغليها ويرخصها، وهو الذي يجعل كذا، وهو الذي يأتي كذا، وهو الذي يأتي بالأمطار وينبت العشب وترخص الأسعار وتكثر اللبن ويكثر الحليب ويكثر السمن إلى آخره. فإن الله هو القابض الباسط، وهو الرازق سبحانه وتعالى، وهو الذي يرزق عباده، هو المسعر ربنا تعالى وتقدس، هو الذي يخفض ويرفع، فلا وأرجو أن ألقى ربي ولا مظلمة لأحد عندي. نعم. يقول الحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس منا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نياط وحذيفة بن اليمان، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الغش وأنه حرام. تغش أخوك المسلم الإنسان، الغش حرام بين المسلمين. فتغش إخوانك المسلمين ليش؟ لأجل تأخذ فلوس كثيرة وانت تعطيهم طعام فاسد؟ هذا حرام عليك الإنسان، فهو حرام. الغش بين المسلمين حرام لا شك في هذا. واللي يأكل ثمن الغش، ثمن المغشوش حرام، يأكل سحت، يا داخل في محيط السحت. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن. نعم. عن أبيه عن أبي بريدة بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه يعقوب مولى الحرقة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بإنسان يبيع بر يبيع حب، فالرسول عليه الصلاة والسلام يجوز أنه أوحي إليه ولا ما يعلم الغيب، شدري حب مفروض حب يابس وناشف على في زنبيل ويبيع من صاحبه، فالرسول عليه الصلاة والسلام دنق وأدخل يده تحت، فهذا معناه أن الرسول أوحي إليه أن هذا الطعام مغشوش تحت، أدخل يده تحت فوجد بلل، البر التحتاني رطب واللي فوق يابس ناظف نظيف من أجمل ما يكون، فلما أدخل يده عليه الصلاة والسلام وجد بللا في البر التحتاني، قال: ما هذا يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: يا رسول الله أصابته السماء، يعني أصابه المطر، عايز أصابه المطر تخليها تحت، طلعوا خلى الناس يشوفون اللي فيه ماء، اللي فيه ماء يشوفونه، اللي يريد يشتري ولو هو ما أصابته الماء، اللي يصيبهم عادة يأكل السوس خلاص بسرعة، بعد يأكل السوس مجرد ما تتركه الآن ساعتين ثلاثة يأكل السوس إذا أصابه الماء. فلما لا أخرج صاحب الماء الذي أصابته السماء فوق خليت الناشف تحت؟ من غشنا فليس منا، هذا لفظ مسلم، من غشنا فليس منا، هنا يقول من غش فليس منا، الترمذي يقول من غش فليس منا، لكن لفظ مسلم من غشنا فليس منا، يعني من غش المسلمين فليس منا، لفظ ليس منا لا يجوز أن نؤولها، ليس من المسلمين أو ليس من المؤمنين أو ليس من أهل الجنة أو ليس كذا وكذا، لا يجوز أن تؤول لفظ ليس منا، أترك كما هي، تقع على الرؤوس المغشاشين مثل الصاعقة. من غشنا فليس منا، ما معنى منا؟ تقول الله أعلم، اتركها تقع على رؤوس الغشاشين مثل الصاعقة على رؤوسهم، ولا تأولها لهم ولا تفسرها لهم. الرسول يقول من غشنا فليس منا، وانت عاد احفظ انظر ما معنى الحديث، الرسول يقول ما هو منا، اللي غش ما هو منا، ولا يمكن يفسرها لك، انت فسرها، انت انظر فيها يا الغشاش. فالشاهد ان المسلم لا يجوز ان يغش اخوانه المسلمين، والدراهم اللي تأتيه بثمن غش والانسان ما درى، المسلم اشترى شيئا يرى انه صحيح وانه نظيف وانه طيب ياكله واولاده، ويعطيك فلوس نظيفه ما فيها غش، تقوم تغش والفلوس اللي تدخل عليك حرام عليك، حرام تاكلها وحرام تاكلها عيالك بعد، لانه من السحت مثل الربا ومثل غيره من المحرمات. فالغش لا شك انه حرام باجماع المسلمين، فلا يقول المسلم لا يجوز للمسلم ان يغش لا في ملابس ولا في طعام ولا في حتى سيارات من اللي تركب، يقول سيارة جيدة ونظيفة ولا لك شغل خذها واشترها وفعلها، وهي ما وهي لو تمشي كيل وين وقفت خربانة في الجهاز، لكن ما فيها وانا فيها وما فيها، فكل هذا لا يجوز. وغش للمسلم أخيك المسلم، وإذا بان أن فيها غش له أن يردها عليه، إذا بان للمسلم إذا اشتراها وبان وأنت شرط عليها أنها صحيحة وأنها نظيفة وأنها قوية، فإذا بان له أنها خربانة وأنك كاذب يردها عليه، غصب عليك تأخذها وتعطيه ثمنه وتعطيه فلوسه الإنسان لأنك غشيت المسلم. وإن أكلتها ورضي بما أخذ وقال هذا شيء بسيط العيب هذا شيء بسيط ولا نردها، لكن غشيت أخيك المسلم الفلوس عليك حرام، رد دراهم وخذ حقتك الإنسان، وإلا لا تغش من الأصل، لا تغش إخوانك المسلمين من الأصل، لا في دار ولا في سيارة ولا في شنطة ولا في ساعة تقول الساعة نظيفة وجيدة ولا في طعام ولا في ملابس ولا في شيء، كل شيء لا تغش الإنسان، جميع شيء من مصالح المسلمين ومنافعهم لا يجوز لمسلم أن يغش المسلم الثاني، من غشنا فليس منا، هذا حديث قائم مثل القنبلة على الرؤوس اللي يغشون، من غشنا فليس منا. نعم. وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء. وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء صحابي جليل رضي الله عنه، أبو الحمراء نسيت اسمه الحين، له اسم مشهور، قال وأبي الحمراء وابن عباس. نعم. وبريدة بن الحصين وأبو بردة بن نيار اسمه هانة، أبو بردة بن نيار اسمه هانة بن نيار. نعم. وحذيفة بن يمان، الجميع يقولون النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، يروون الحديث هذا من غشنا فليس منا. نعم. بأسانيد صحيحة، فالحديث حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا عند يقول الترمذي والعمل عند هذا والعمل على هذا عند أهل العلم كافة أن من غش فهو ليس من المسلمين، أو قال ليس منا، من غشنا فليس منا، وأن الغش حرام ما هو مكروه، الترمذي يعبر بيكرهون كذا، وبعض ما جاء في كراهة كذا يعني حرام، إذا قال كراهة فهو حرام لأن ما عندنا كراهة تنزيه، التنزيه في العبادات وفي غيرها، إنما هذا كراهة تحريم، فلا يجوز للمسلم أن يغش مسلم، وتقول له من غشنا فليس منا وتقف. نعم. باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن. قال رحمه الله حدثنا أبو فريد قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي رافع وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأس من الإبل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال وكره بعضهم ذلك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في استقراض البكر ببكر مثله، جمل بجمل مثله، لكن الجمل هذا سنه 3 سنوات وإن تعطي سن 3 سنوات أيضا تستقرض جمل، يقول عطني هذا القعود الجمل الصغير هذا أبوه سنه 3 سنوات أعطيك مثله بعد شهر بعد شهرين بعد 3 لأني في حاجة إليه، أما تبي تجزره تأكله ولا تبي ترحله ترحل عليه تمشي عليه أو نحو ذلك، أو أنثى أو بكرهم 3 سنوات جائز هذا. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال عن وكيع بن الجراح بن رواس الرواسي بن الجراح بن مليح الرواسي قال عن علي بن صالح قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف سنا، يعني استسلف قعود أبو 3 سنوات فأعطاه السن الموجودة، لكن لو لم يجد السن الذي أخذها أخذ جمل ل3 سنوات ما وجدنا جمل ل3 سنوات نرده على المال اللي اقترضنا منه، يقول أعطيه أفضل منه أعطيه أبو 4 سنوات لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم وفاء، خيركم خيركم وفاء، ولا وهل يكون ربا؟ تقول لا، الأعيان ما هي ربا، ما فيها ربا، الأعيان مثل الجمال مثل السيارات مثل الشنط مثل الأشياء، الأعيان ما فيها ربا، الربا في المكيل والموزون بس. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام خياركم أحاسنكم قضاء، يعني إذا ما وجدت السن اللي أخذتها منه أعطوه سنا أفضل منه، يعني أبو 3 سنوات أخذت أنت ولا وجدت 3 سنوات عند الناس اشتري له أبو 4 سنوات فأعطيه. نعم. يقول أبو عيسى في الباب عن أبي رافع. نعم. أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث حسن صحيح. نعم. قال وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة. يقول وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة بن كهيل. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل. وقال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا، يعني آخذ السن جمله 3 سنوات وأعطي جمله 3 سنوات سن بسن، أو أعطيه أكثر من أكثر سن إذا ما وجد سنه جائز. هذا هذا عند بعض أهل العلم أنه يجوز أن تكسر جمل سنه بسنه، أو تكسر مثلا خروف طلي طلي بسنه كذا جذع، والجذع هو الذي 6 أشهر، الجذع من التليان من الخروف الذي له 6 شهور، وعلامة أنه أجذع صار جذع أن ينام الصوف اللي على ظهره. عندك الطلي الخروف هذا اللي يمشي، والنعجة التي تمشي ما دام الشعر واقف على ظهره فهو ما يجزع، ما صار ما جذع، ولا يجزي في ضحية ولا يجزي في هدي ولا يجزي في شيء، لكن إذا نام الصوف هذا الواقف نام على ظهره حينئذ أجزع، صار له 6 أشهر يعني فسخ 6 أشهر، هذا حينئذ يجزي في الأضحية ويجزي في العقيقة ويجزي في الهدي ويجزي في كل شيء إذا كان جذعا. هذا الضال. أما المعز فلازم من سنة، والسنة معناها أن نشوف التناية هذه، إذا كان سقطت ونبتت من جديد فهو ثني خلاص، فيجزي في الأضحية ويجزي في الأضحية والهدي وغيرهما. الشاهد أن السن يجوز من الغنم ومن البقر ومن الإبل، استقرضت سنا أعطي سنا مثله. نعم. وهذا الكلام قول الشافعي وأحمد وإسحاق، أن الإنسان يستقرض سنا من الإبل أو سنا من الغنم أو سنا من البقر ويعطي مثله، هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وخالف أهل الكوفة. نعم. وكره بعض العلماء هذا، هذا كره أن يأخذ جمل بجمل، تأخذ جمل قرضا ثم بعد شهرين ترد الجمل، هذا كره هذا يعني حرموه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال إن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، ثم قال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، قال فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه، فقال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن الأعمى المقعد العنزي قال حدثنا وهب بن جرير بن عبد الحميد قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا سلمة بن كهيل قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استقرض من أعرابي جملا سنا يعني له 4 سنوات، استقرضه من أعرابي وأعطاه أحد بغزو مغازي، أعطاه إياه يركبه في الجيش في المغازي، ثم بعد 2 أو 3 أتى الأعرابي يا محمد عطني جملي اللي أخذت مني، استقرضتني جمل عطني جملي أو مثله، فما عنده جمل هكذا الرسول ما عنده، ثم قال يا محمد أنت تريد أن تأكل أموال الناس وتأخذ حقي، فهم به الصحابة يضربون دعوا دعوا فإن لصاحب الحق مقالا. نعم صاحب الدين له مقال، إذا استقرضت من إنسان وجاءت قضاك وعيت لا تعطي حقه لا شك أن له مقال، إن لصاحب الحق مقالا. نعم لصاحب الدين له مقال، يغلبك الإنسان يقول عطني حقي يا أخي أنا ما تكلمت عليك إلا علشان أنك أخذت حقي وأكلت حقي وما طلتني، عطني حقي، إن لصاحب الحق مقالا لا شك في هذا، دعوه دعوه إن لصاحب الحق مقالا، لكن اذهبوا واشتروا له سنه، السن رباعي، الجمل الأعرابي رباعي، قالوا ما يقدنا من رباعي، قال عطوه لو ثني، عطوه ثني 5 سنوات، عطوه، اشتروا له جمل وعطوه إياه، إن لصاحب الحق مقالا. الشاهد إنه جواز الجمل بالجمل وتقاضى أكثر منه جائز، مع أنه أكثر ثمن، هذا مثلا رباع ما يسوى مثلا 200-300 والثني يسوى 5-6، ولكن ما لا قيمة يعني لا أثر لكثرة ثمن هذا وقلة ثمن هذا ما له أثر في الربا. ما في حيوانات ما فيها ربا ولا أثر لثمنها. هذا قيمة 300 وهذا الثاني قيمة 5 أو 6. يقول ولو كان يتقاضى أعطوه فخياركم خياركم قضاء أحسنكم قضاء. أعطوه إياه أعطوه الثاني بدل الربا. يلا أرض يا بدوي يا عربي ولا تسب محمد عليه الصلاة والسلام. أعطوه الثاني راح يثني على الرسول يتكلم بكلام غير الكلام الأول. انظر الشاهد أن خياركم أحسنكم قضاء. أنت أعطيتنا رضاع أعطيناك ثني. يلا رضيت رضي خلاص. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ثم قال أبو عيسى في الحديث الثاني حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر اللي يلقبونه غندر ربيب شعبة رضي الله عنه. أمه مع شعبة زوجة شعبة بن الحجاج الإمام العلم. قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا بنحو الحديث الأول أن أعرابي أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أعطني جملي. أنت خدت مني جمل رباعي له 4 سنين أعطني إياه. ثم تكلم على الرسول عليه الصلاة بكلام قبيح فأهم به الصحابة ليضرب دعوه فإن لصاحب الحق مقال. لا شك صاحب الحق مقال. عندك ذيل الإنسان لو تكلم عليك ولا شتمك ولا عمل لصاحب الحق مقال. إلا إن المسلم يجب أن يمسك لسانه عن أخيه المسلم ويجب أن ينظره إذا كان معسرا وإن كان ذو عسرة فنظرته إلى ميسرة. لكن العربي ما يهم واحد لا محمد ولا غير محمد تكلم وهم به الصحابة قال اتركوه فإن لصاحب الحق مقالا. هذا تشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا تكلم الإنسان ببشاعة إنما المسلم يجب إنظاره يجب أن ينظرك الإنسان وأن يتركك حتى يرزقك الله ويوسع الله عليك. الشاهد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعطوه مثل جمله له رباعي. راح أقول ما وجدنا رباعي أعطوه ثني اشتروا له جمل ثني والثني 600 وهذا 300 فرق بعيد بين هذا وهذا. أخذه الأعرابي وأخذ أحسن من جمل مرتين. نعم يقول الحديث حسن صحيح. يقول الترمذي هذا الحديث حسن صحيح والحديث الأول أيضا حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فقال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله في قضية أخرى أيضا الرسول استسلف دائما ما يأخذ بعير من الأعراب أو يأخذ بعير من إنسان يجلب بعيره في السوق ثم يأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام أما بنقود أو بجمل آخر يعطيه إياه الإنسان. كثيرا ما يفعل هذا عليه الصلاة والسلام إذا أتاه أحد يريد أن يغزي أو يريد أن يحج أو يريد أن يفعل كذا وكذا يأخذ الجمل ويعطيه أو يعطيه أحد يجره يفرق بين الناس. الشاهد أن هذه القضية قضية غير الأعرابي الأول. نقول الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا زيد بن أسلم مولى عمر قال عن عطاء بن يسار قال عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الرسول استسلف من إنسانا بكرا فأتى يريد حقه فقال الرسول اذهب يا أبا رافع أعطه بكرا البكر. نعم يقول جاءته إبل من الصدقة. نعم قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرا. يقول أبو رافع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف يعني أخذ دين قضى سلف يعني قرضة استقرض من إنسان بكرا البكر أبو سنتين أو يجوز أن يكون أبو 3 سنوات. قال فلما أتت إبل الصدقة إبل الصدقة أن العمال يخرجون ويصدوا ويأخذون الإبل من كما سننها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بلغت 26 ففيها بنت مخاض وإذا بلغت كذا ففيها بنت لبون، وإذا بلغت كذا ففيها بكرا فيها ابن لبون، وإذا بلغت كذا أسنان الإبل، فيذهبون العمال الذين يأخذون الصدقات من الناس ويأتون بالصدقات بإبل الصدقات. يقول أبو رافع أتت إبل الصدقة التي جاء بها الصحابة رضي الله عنهم، فقال يا أبا رافع اذهب فأعطي الرجل بكره. يقول فذهبت إلى إبل الصدقة فلم أجد إلا خيار، ما وجدت بكر، وجدت خيار، وجدت جمل كبير، فقال أعطيه إياه، فإن أحسنكم أحسنكم قضاء. نعم. وقول الحديث أيضا هذا حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو خريج قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر قال هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا عن إسحاق بن سليمان قال حدثنا مغيرة بن مسلم قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن الحكم عن الحسن البصري قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله يحب سمح البيع إن الله يحب سمح البيع سمحا في الشراء نعم سمح القضاء سمحا في القضاء. ورد في لفظ إن الله يحب الرجل إذا كان سمحا في البيع سمحا في الشراء سمحا في القضاء سمحا حتى في الكلام مع أخيه المسلم، يحب الله تعالى وتقدس. وفي الحديث إثبات صفة المحبة لرب العالمين حقيقة دون تكبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، نثبت لربنا حقيقة ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاء في القرآن بكلام رب العالمين، نثبت هذه الصفة حقيقة ثابتة حقيقة لرب العالمين ثابتة، ولا ونمفي ما نفاه عن نفسه ونثبت ما أثبته لنفسه، ونمفي ما نفاه عنه الرسول ونثبت ما أثبته عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونسكت عما سكت ربنا عنه ونسكت عما سكت الرسول عنه عليه الصلاة والسلام. فالحب لا شك أنه صفة من صفات الفعل حقيقة، والفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الذات هي التي موصوف بها الذات خلاص كاليد والوجه والسمع والبصر وغيرها، هذه صفات الذات. أما صفة الفعل كالحب والغضب والقدرة والمشيئة وغيرها فهي صفات فعل. والفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الذات تدل على الذات طوالي بدون معنى، وصفة الفعل تدل على الذات بما على معنى قائم بالذات، صفة الفعل تدل على معنى قائم بذات رب العالمين تعالى وتقدس، أما صفة الفعل فتدل على الذات بلا واسطة، صفة الفعل تدل على معنى قائم بالذات قدرة مشيئة حب غضب كره تدل على معنى قائم بذات رب العالمين تعالى وتقدس. والشاهد أن صفة الحب صفة ذات صفة فعل نثبتها لرب العالمين حقيقة، ولا نشبه ولا نمثل ولا نكيف ولا نعطل، هربوا من التشبيه إلى التعطيل والتعطيل شر من التشبيه نعوذ بالله. قال لا تشبهون ربكم بالمخلوقين مرة واحدة بأي وجه من الوجوه. طيب إذا ما شبهنا ربنا بما يوجد في المخلوقين صرنا معطلة نعوذ بالله، والتعطيل شر من التشبيه، فروا من التشبيه إلى التعطيل والتعطيل شر من التشبيه. ونحن لا نشبه، نحن نثبت ما أثبته لنفسه تعالى وتقدس. فما في الإنسان من رب في رب العالم من صفات كالوجه واليد والسمع والبصر ولو كانت في المخلوق، فما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه من سمع وبصر يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، وصفات المخلوق تليق بعظمه بضعفه وعجزه واستكانته ضعيف لربه تعالى وتقدس. ولو كان الصفة الأسمى ما لها أثر، الأسمى ما لها أثر، وجه وجه ويد ويد ما لها أثر، لكن هذا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه تعالى وتقدس، ووجه المخلوق أو يده أو غيره تليق بضعفه وعجزه واستكانته لربه تعالى وتقدس. لكن ما ننفي الصفة التي تكون في المخلوقين لأجل أن لا نشبه ربنا، هذا ما يجوز. ربنا تعالى هو اللي أثبت هذا، أثبت أن له وجه، أثبت أن له يدين، أثبت أن له سمع، أثبت أن له بصر، أثبت كذا أثبت كذا تعالى وتقدس. نقول يليق بجلاله وعظمته بقدر ما يليق بجلاله وعظمته، هذه الصفة التي أثبتها لنفسه، تليق بجلاله وعظمته وكبريائه تعالى وتقدس، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. أما المخلوق فتليق بضعفه وعجزه واستكانته، ولكن الله تعالى وتقدس فتن العالم بهذه الصفات، فتن العالم نعوذ بالله أمم الأرض فتنهم الله بهذه الصفات. لا لا، ما نشبه الله بالخلق، ولا نشبه الوجه للمخلوق واليد للمخلوق والسمع والبصر. طيب ليش عطلت ربك تعالى وتعطلت الصفات التي تليق بجلاله وعلى ليش تعطلها؟ أثبت ما أثبته لنفسه في القرآن، أو أثبته الرسول في السنة، وأسكت وأم في ما نفاه عن نفسه وأم في ما نفاه الرسول، واسكت عما سكت ربك عنه، واسكت عما سكت الرسول عنه عليه الصلاة والسلام. فنحن نثبت حقيقة الصفة، حقيقة الصفة نثبتها بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. يقول في الباب عن جابر بن عبد الله. نعم. والحديث غريب. يقول الحديث غريب، قرابته من أين؟ وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. وقد روى هذا الحديث من طريق آخر، من وجه آخر، عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. غرابة السند الأول هو أن الحسن رضي الله عنه أدرك الصحابة، لكن هل روى عنهم؟ لا، تقول لا، غالبهم ما روى عنه، ولا أدركهم لا شك في هذا. أبو هريرة مات 58 والحسن رجل كبير يروي عن أبي، يروي الحديث ويسرد، لا أدرك كثير من الصحابة رضي الله عنهم وعنهم، ولكن هل روى عنهم؟ هل تلقى بهم شو رآهم؟ تقول لا. طيب يروي الحديث ليش؟ يقول يروي عن واسطة، أحيانا يتكلم وأحيانا يروي الحديث عنه بدون واسطة، يقول حدثنا أبو هريرة ولا يذكر واسطة بينه وبينهم. لكن الحديث غرابته من جهة أن أبا هريرة أن حسن رضي الله عنه ما تعاصر هو أبي هريرة، لكن هل روى عنه؟ هذا شرط المسلم، أنه إذا تعاصر مسلم بن الحجاج رحمه الله، إذا تعاصر هذا وهذا روى عنه في صحيحه. أما البخاري يقول لا، لازم يثبت اللقي أن الحسن لقي أبو هريرة ولا ما أروي عنه، فشرط البخاري أقوى وأشد من شرط مسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. يقول الإمام الترمذي وقد روى هذا الحديث مرنا في الليلة الماضية أيضا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. إسرائيل يروي عن جده، لأن ما روى عن أبيه، أبوه يونس ولد أبي إسحاق السبيعي، لكنه ما روى عن أبيه، يروي عن جده. حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن زيد بن عطاء بن السائب قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله رجل ممن كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا أعطى، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا كذا غفر الله له. ومرنا في الليلة الماضية أن رجلا كان يتجاوز عن أهل الديون، عنده هذا عنده دين وهذا عنده دين وهذا عنده دين، فيقول لي أهل مواليه أو عبيده أو خدمه اعفوا عن هذا، تجاوزوا عن هذا، اعفوا عن هذا، اشطبوا عن هذا. يقول لما لقي ربه تعالى وتقدس ليس له حسنة إلا أنه يتجاوز عن الناس، قال ما دام يتجاوز نحن تجاوزنا عنه، لا يكون ولا عمر أن تجاوز عن الناس، قد تجاوزت عنه، تجاوز ربه عنه. قال هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. يقول هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. هذا الترمذي رحمه الله، لأنه طريقة في التصحيح والتضعيف، حسن صحيح، حسن غريب، حسن ضعيف، والمعنى كله السندات، يتكلم عن السندات. وهذا الطريقة التي ارتكب الترمذي رحمه الله أو درج عليها طريقة غريبة منه، هي منه بس، الباقين ليس لهم هذه الطريقة. نعم. باب النهي عن البيع في المسجد. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كره البيع والشراء في المسجد، وهو قول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهة، يعني تحريم البيع والشراء في المسجد، يعني تحريم البيع والمشترى، وأنه لا ينعقد عند الإمام أحمد رحمه الله وعند كثير من العلماء، لا ينعقد البيع باطل في المسجد، لا ينعقد البيع مرة واحدة، لا البيع ولا الشراء ولا الإجارة ولا شيء، ما ينعقد في المسجد، ما عدا عقد النكاح من العقود يستثنى عقد النكاح، لأنهم يعقدون من سأل البركة، يتبركون بالمسجد لأنه بيت من بيوت الله ويعقدون النكاح فيه، وعقد النكاح ليس فيه معاوضة، عقد زوجتك بنتي قبلت هذا النكاح ليس فيه معاوضة، برة معروفة بينهم برة. لكن شراء حاجة، بيع حاجة، شراء بيت، بيع بيت، شراء عبد، بيع عبد، شراء سيارة، بيع سيارة، سجار أو شيء من هذا، ما لا ينعقد في المسجد، وباطل عند الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وكثير من العلماء. بعضهم يرخص فيه ويقول أن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في البيع أن لا يكون ديدا دايم بيع يشتري ويجعله، وأما إذا باع واشترى مرة ومرتين فجائز. هذا ما هو تعليل، التعليل هذا ما هو تعليل ولا يصح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نعم الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عارم محمد بن فضل السدوسي، عارم يلقبونه عارم وهو اسمه محمد بن فضل السدوسي، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد نعم قال عن يزيد بن خصيفة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يعني يشتري، يبيع البائع ويبتاع المشتري، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يعني يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله بضاعتك، وهو لا ينعقد البيع ما ينعقد. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع إنسانا ينشد ضالة فقال لا رد الله عليك. هذه المساجد لم تبنى لإنشاد الضوال ولا للبيع والشراء، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فمعنى هذا أن المساجد حتى الشحذة لا يجوز فيها، حتى إعطاء المسكين لا يجوز فيها، وإذا رأيت يشحذ لا تعطيه، قل له اطلع برا وأعطيه، أما بالمسجد لا. لكن من المؤسف أنهم يجيبون شنط في رمضان ويلا يكتبون الناس عليها ويقتل بعضهم بعض في وسط المسجد، أو تجده يأخذ ورقة مشتريها بعشرة ريال من إنسان حصل له حادث أو شيء، ثم يا جماعة أنا حصل لي حادث وأنا علي 100,000 وأنا كذا، وشوفوا ورقتي، ويكذب في كذب مشتريها بعشرة، لأن صاحب الحادث يصور من الصورة المحكمة اللي فصل أو من غيرها، فيصورها مثل 10,000 نسخة يبيع على 10 ريال على 20 ريال، ثم يجيبها يجيب المسجد يا جماعة حادث ويكذب في كذب، يعني جعلوا الناس مورد رزقهم نعوذ بالله الشحذة. فإذا رأيت أحد يشحذ في المسجد فلا تعطيه، وقل اخرج يا أخي اخرج، اخرج عن المسجد واسكت، المسجد ليس فيه شحاذة وليس فيه رفع صوت ولا يجوز إعطاءه أيضا، ما يجوز تصدق عليه إلا إذا رأيت إنسانا، رأيت إنسانا فقيرا مسكينا مستحق للصدقة لكنه ما يتكلم يمشي. ورأيت عليه الفقر ورأيت أنه في الصدقة تعطيه الإنسان إذا رأيت تعطيه الجائز هذا أو شيء عام للمسلمين كافة أو شيء من هذا. الشاهد أنه لا أربح الله بضاعتك وإذا رد وإذا باع واشترى فقولوا لا أربح الله بضاعتك وإذا أنشد ضالة لا رد الله عليك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من ينشد في ضالة فقولوا لا رد الله عليك. إذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم حرموا كرهوا يعني حرموا البيع والمشترى في المسجد وأنه لا ينعقد. يقول الشاعر فصل وليس يصح البيع وهو في مسجد وبعد الندى الثاني إلى جمعة الوراء. وليس يصح البيع وهو بمسجد ما يصح البيع وهو بمسجد لا يصح البيع على الشراء. فصل وليس يصح البيع وهو بمسجد وبعد الندى الثاني إلى جمعة الوراء. يعني إذا في المسجد ما يصح البيع على الشراء وبعد نداء الجمعة الثاني. أما الأول لا الأول لك أن تبيع تشتري بعده لكن بعد النداء الثاني اللي طلع الإمام على المنبر لا يصح البيع على الشراء بعده مطلقا. البيع باطل والشراء باطل. فصل وليس يصح البيع وهو بمسجد وبعد النداء الثاني إلى جمعة الوراء. إلى الجمعة أذن المؤذن إلى الجمعة والإمام على المنبر قاعد والمؤذن يؤذن وأنت تبيع تشتري هذا البيع والشراء كله باطل. لا يحل لك أن تأخذ فلوس تنفقها على نفسك ولا يحل لإنسان أن يبيع ولا يشتري بعد نداء الجمعة الثاني. قال وهو قول أحمد وإسحاق أن البيع والشراء والإجارة وغيرها في المسجد محرم وممنوع وباطل. نعم. نقول نعم. يقول وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. نعم. هذا آخر كتاب. بس يكفي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم أهدنا.